قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ما تفسير مطالع سورة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم تسليم؟ ابتداء قال قائل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية. قال: ذاك إبراهيم عليه السلام، فإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قالها تواضعا، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قالها قبل أن يخبر بأنه سيد ولد آدم. وإبراهيم عليه السلام له جملة من المناقب، من أجلها أن الله عز وجل اتخذه خليلا، كما قال في كتابه الكريم: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومن مناقبه أن النبوات والرسالات التي جاءت من بعده كلها من صلبه، من نسله. قال تعالى: وجعلها، أي كلمة التوحيد، وقيل الرسالات، كلمة باقية في عقبه. هكذا قال فريق من أهل العلم، ومناقبه كثيرة، وستأتي إن شاء الله تعالى أو بعضها في ثنايا السورة المباركة. يقول تعالى ذكره: ألف لام راء، أحرف مقطعة بدأت بها عدة سور من الكتاب العزيز. الله أعلم بمعناها، ولكن فيما يبدو من أقوال العلماء أنها سيقت للتحدي، فكأن المعنى ألف لام راء أحرف تعرفونها، تقرؤونها، تكتبونها، لكن لا تستطيع أن تؤلفوا منها قرآنا ولا سورة ولا آية. ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، كذا قال فريق من أهل العلم. كتاب أنزلناه إليك، الكتاب هو القرآن. وقد يأتي الكتاب بمعان أخر في الكتاب العزيز، قد يأتي الكتاب بمعنى التوراة، قد يأتي الكتاب بمعنى الإنجيل، قد يأتي الكتاب بمعنى المكتوب، قد يأتي الكتاب بمعنى المفروض. كتاب أنزلناه، من قوله سبحانه أنزلناه استفاد العلماء أن الله في السماء، لأن معنى أنزلناه من السماء في هذا المقام، فهو أحد الدلالات على أن الله عز وجل في السماء، وكما هو نهج أهل السنة والجماعة: الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، إلى غير ذلك. فكل آية فيها الإنزال استدل بها على علو الله سبحانه، وكل آية فيها العروج أيضا استدل بها على ذلك، تعرج الملائكة والروح إليه، فالعروج يكون هو الصعود من الأرض إلى السماء. وثمة استدلالات أخر في هذا الباب، ولكن لزم دفع ما قد يرد من شبه مثل أو ما يوردونه وقد اشتبه عليهم مثل وهو معكم أينما كنتم، مفسر قوله إنني معكما أسمع وأرى، فمعنى بعلمه ويسمعنا ويرانا. وأيضا تدفع تلك الشبهة التي يريدونها من فهمهم الخاطئ لقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فقوله الذي في السماء إله أي هدف والعدو الصائل، ومواطن أخر القتال، قتال أهل الباطل، أهل الكفر، أهل الزندقة، كل شيء له موطن. والفقيه والحكيم هو الذي ينزل الأمور منازلها، الموفق هو الذي ينزل الأمور منازلها، متى أصبر، متى أنتصر، مع ملازمة تقوى الله والاستغفار والصلاة. فكل أمر له منازله، والموفق من وفقه الله، والمسدد هو من يضع الشيء في محله اللائق به، والله أعلم. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، فإن ذلك من الأمور العظيمة التي لا يستطيعها إلا أولو الهمم العالية، أولو الهمم العالية وأصحاب العزائم القوية. والناس في هذا يختلفون، منهم من ذو عزيمة قوية ومنهم من دون ذلك، حتى الرسل يتفاوتون في ذلك ناحية قوة العزائم. هناك أولو العزم من الرسل، فقد قال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما عليه الصلاة والسلام. ثم تأتي آية شديدة على أهل العلم، شديدة وتبين ما عليهم إنهم كتموا العلم، وكذلك شديدة في التهديد الذي تحمله لأهل العلم. فكما لا أخفى عليكم أن أهل العلم كرمهم الله، فإذا أتوا بالنقيض كان العذاب أشد والعياذ بالله أشد من غيرهم. فهكذا جل المنعم عليهم إن أتوا بما يسخط الله عليهم ازدادت عقوبتهم. فلا يخفى عليكم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أكرمهن الله سبحانه بالزواج برسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال الله لهن لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. وضاعف الله لهم الأجر والثواب، من يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، وفي المقابل من يأتي منكن بفاحشة مبينة أضاعف لها العذاب ضعفين. وهكذا الملك ولي الأمر الذي يساب وأمرنا بطاعته إذا خالف وغش أمته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ملك كذاب، وعائل مستكبر، وشيخ زان. وهكذا تضطرد الأمور، الجار له حق عظيم إذا خنته تعاقب عقوبة عظيمة أيضا. تسير الأمور هكذا، كلما عظم الأجر عظم العقاب في المقابل. مكة الصلاة فيها 100,000 صلاة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هكذا تضطرد الأمور. فإذا أكرمت فقابلت الإكرام بجحود ونكران كان العقاب أشد والعياذ بالله. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. أخذ الله الميثاق عليهم، كيف أخذ الميثاق عليهم وما معنى الميثاق؟ الميثاق ما تحدث به الثقة في النفوس. إذا أخذت من شخص ميثاق أخذت منه شيئا يجعلك تثق في كلامه. فمن العلماء من يقول: العهد المؤكد باليمين ميثاق، يعني إذا عهدتني وأقسمت مع العهد بالله أن تفي لي بما اتفقنا عليه تحدث في نفسي ثقة، فيسمى العهد المؤكد باليمين ميثاق. قد يسمى الشيء الذي أنت وقعت عليه بيدك ميثاق. فعموما الميثاق ما تحدث به الثقة في النفوس، ومنه العهد المؤكد باليمين. أخذ الميثاق على أهل العلم على ألسنة أنبيائهم، على ألسنة الأنبياء. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، أي لتظهرن الكتاب للناس. وهؤلاء الذين أوتوا الكتاب هل هم اليهود والنصارى؟ هم أهل كتاب، أم كل عالم آتاه الله علما من الكتاب بحسب العلم الذي تحصل عليه، سواء اليهود والنصارى أم علماء الإسلام؟ الآية عامة تشمل جميع هؤلاء. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، أي لتظهرنه للناس ولا تكتمونه. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. تركوه وأهملوه وحرفوا وغيروا وبدلوا مقابل أعراض زائل من أعراض الدنيا الفانية، فبئس ما يشترون. وكان اليهود يصنعون ذلك، يذهب إليهم مرتكب الجناية فيتقولون على الله ويقولون: الحكم فيك بكذا وكذا، مغيرين مبدلين أحكام الله سبحانه وتعالى مقابل أعراض زائلة من أعراض الدنيا الزائلة الفانية. قوله لتبيننه للناس، هل هذا عائد على الكتاب والعلم الذي تعلموه؟ لتبيننه للناس أم عائد على صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قد كانت صفته موجودة في التوراة وموجودة في الإنجيل. فبكل قال بعض أهل العلم، والقول الأول أشمل لأنه يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل فيه صفة النبي صلى الله عليه وسلم وما بعثه وما سيكون معه. فالعلم بهذا كان ثابتا في التوراة، إلا أن كثيرا من أهل التفسير يجنحون إلى القول بالتعميم فيدخل فيه أفراد الخصوص، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فعلى التسليم بصحة حديث أن العالم تستغفر له الحيتان والطيور ونحو ذلك، وإن كان في سنده مقال، كان على فرض ثبوته، فكما أنها تستغفر له هذه المخلوقات فتلعنه إن هو كتم، تلعنه إن هو كتم. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، قيل حتى دواب الأرض تلعنهم والعياذ بالله. قال تعالى: فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ومن هؤلاء الذين كتموا ولهم النصيب الأعظم من الكتمان واسمه اليهود، فهم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فما تفسير بعض الآيات من سورة آل عمران؟ مطلعها قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. الآية فيها تنويه على أمر من الأهمية بمكان كبير، ألا وهو أمر الولاء والبراء، فهذا أمر له شأن عظيم في ديننا، وقد دلت عليه عدة آيات وعدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتضمنته أيضا كلمة التوحيد. فكلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله، صدرها التبرؤ من كل معبود عبد من دون الله، وإلا الله إثبات الإلهية لله وحده. وعلى غرار كلمة التوحيد قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وأن الأدلة على ذلك أيضا في باب كلمة التوحيد قراءتنا في سنة الفجر وفي سنة المغرب: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، التي تتضمن التبرؤ من كل معبود من دون الله في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية سورة الإخلاص. وكذلك قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الآيات. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فيلزمنا التبرؤ من كل معبود عبد من دون الله، والتبرؤ من ثم من موالاة العابدين الذين عبدوا مع الله آلهة أخرى. ولقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال تعالى: فالحديث في هذا الباب وفيرة، والاستدلالات التي مفادها أن الله قد يؤيد بملائكته عبدا مؤمنا ينافح عن الله ورسوله، هذا شيء وارد، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى في كتابه الكريم: بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5,000 من الملائكة مسومين، أي معلمين بعلامات. قال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله، أي وما النصر في حقيقته إلا من عند الله، إنما ساق لكم الملائكة لتبشيركم ولطمأنينتكم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الغالب الذي لا يغلب الحكيم في كل شيء يقدره ويقضي ويشرعه، ليقطع طرفا من الذين كفروا. والقطع المراد به القتل كما قال بعض العلماء، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم أو يخزيهم ويهزمهم فينقلبوا خائبين، أي فيرجعوا بخيبة أمل، يرجعوا بخيبة لم يحصلوا على ما أملوا. قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، عود على شيء كان يوم أحد، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فيقف الشخص أمام هذا النص، يقف الشخص وجلا لا يستعجل أمر الله سبحانه وتعالى، أعني لا يعترض على قدر الله فيستبطئ النصر معترضا على القدر. أما سؤال الله النصر العاجل فجائز، لكن وإن تأخر النصر لا تتهم دينك بل اتهم نفسك. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد شج رأسه وكسرت رباعيته، أسنانه المقدمة كسرت ورأسه شج، فسال الدم وبشدة على وجهه، أسنانه المقدمة مكسرة، شج رأسه، كسرت رباعيته، قتل عمه حمزة وبقرت بطنه واستخرجت الكبد فلاكتها امرأة ويهند بأسنانها تشفيا مما صدر منه يوم بدر من قتله لأخيها وأبيها وعمها. فعل ذلك الشاهد أن الرسول قال: والدم يسيل على وجهه، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، كيف يفلح هؤلاء، كيف يوفقوا لخير. فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، هدايتهم ليست لك، إنما هي موكولة إلى الله، هو العليم بهم، هو العليم بهم. وفي بعض الروايات أن النبي قنت ودعا عليهم باللعن، اللهم لعن فلانا وفلانا، ومعنى اللعن الطرد من الرحمة، يعني اللهم اطرد فلانا وفلانا من رحمتك. نزلت الآية ليس لك من الأمر شيء، وقد تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة. كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فتنزل ليس لك من الأمر شيء، أمر هدايتهم، بل الأمر كله ليس لك منه شيء. إذا كان الله يقول ذلك لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هو سيد ولد آدم وخاتم رسل الله، ويقال له ذلك، فما ظنكم بغير الرسول الأمين محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما ظنكم بغير رسول الله؟ فليس لنا أن نشترط على الله سبحانه وتعالى أن يفعل بالناس كذا وكذا. اللهم إلا دعوة يدعو بها المظلوم أو يدعو بها المؤمل رحمة الله سبحانه وتعالى. أما أننا نعترض على قدر الله فليس لنا ذلك أبدا. كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، نزلت ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال تعالى في كتابه الكريم: ما قد سمعتموه وقد هدى الله بعض هؤلاء، هدى الله بعض هؤلاء أهل الشرك، وكان من هؤلاء على ما يذكره بعض العلماء سهيل بن عمرو. سهيل هذا الذي وقف يوم الحديبية يقول: لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تكتب محمد رسول الله، اكتب باسمك اللهم، واكتب باسمك واسم أبيك، لا نقر لك برسالة، ولا نعرف الرحمن ولا نعرف الرحيم. وتمضي الأيام ويهديه الله سبحانه وتعالى، فيثبت ثباتا عظيما على الإسلام، يثبت ثباتا عظيما على الإسلام، حتى إنه ذكر وليحرر أنه في حروب الردة. عمر يقول لأبي بكر، وهذا ثابت: كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ وسهيل مصر على قتالهم، قتال أهل الكفر، قتال أهل الباطل. وكان من هؤلاء، كان من هؤلاء أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب، الذي كان وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجوه هجاء شديدا، وكان شديد العداوة جدا للرسول عليه الصلاة والسلام، والذي أجابه حسان بقوله: أتهجوه ولست له بكفء، فخيركما لشركما الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. أسلم هذا وكان شجاعا جدا، وأبلى بلاء حسنا يوم حنين، فالذي كان يقود بغلة الرسول صلى الله عليه وسلم لما فر من فر يوم حنين، وهو أعني أبا سفيان بن الحارث، هو الذي يقود بغلة النبي صلى الله عليه وسلم صوب الأعداء، ولا يبالي ولا ينهزم ولا يتردد. فالله أعلم، والله يعلم ونحن لا نعلم. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم، قد تاب الله على كثيرين منهم ومن عليهم بالإسلام، كخالد بن الوليد وكعمر بن العاص وكغير هؤلاء الذين كانوا رؤوسا في الكفر. يوم أحد من الله عليهم بالإسلام فأبلوا بلاء حسنا في الإسلام، وتاب الله عليهم. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم من الشرك أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقد كان كل ذلك، مات بعضهم على الكفر وقتل بعضهم وتاب الله على بعضهم فآمنوا وأسلموا. فأكرر، الله يعلم ونحن لا نعلم، وليس لنا أبدا إلا أن نرضى بقدر الله سبحانه وبقضاء الله سبحانه. والسلامة، كل السلامة في الاستقامة على أمر الله، فلا نعزل بانحراف عن النهج القويم، عن كتاب رب العالمين وعن سنة النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. قال تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. عندها مبحث أيضا فقهي أو عقدي: هل يجوز الدعاء باللعن على أهل الشرك المعينين بأسمائهم، أما الدعاء على الكفار باللعن جملة، أو على العصاة من المسلمين جملة؟ فجائز، وعليه أدلة: لعن الله النامصة والمتنمصة، ألا لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على: أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، الآيات. وعلى غرارها آيات كثيرة جدا كالتي بين أيدينا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا توالوا أهل الكفر ولا تناصروهم وتتركوا أهل الإيمان وتعادون أهل الإيمان. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أوثق أور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وهذا من المسلمات، فيلزمنا أن نوالي أهل الإيمان وأن نؤازرهم وأن نناصرهم وأن نفرح للخير الذي ينزل بهم، ولا نشمت فيهم ولا نعين عليهم ولا نؤازر أهل الباطل عليهم ولا نؤازر أهل الكفر عليهم ولا نؤازر يهودا ولا نصارى ونقوي شوكتهم على المؤمنين، ولا نؤازر الألمانيين ولا الليبراليين الرافضين لشرع رب العالمين. فيلزم كل منا أن ينظر في نفسه أين هو من هذه الموالاة ومن هذه البراءات. فإن كان ممتثلا أمر الله فالحمد لله، وإلا فليعد كل امرئ النظر في إيمانه، إذ من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. قال بعض العلماء: ليس له عند الله عهد أن يحفظ، وهو يؤازر أهل الباطل. ولقد قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وقال بعض أهل العلم: فليس من الله في شيء، ليس من شرع الله في شيء في هذا الباب، فشرع الله يقتضي موالاة أهل الإيمان وبغض أهل الكفر والعناد والعياذ بالله. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، إلا أن تتقوا منهم تقاة، إلا أنه شرع لكم أو أباح الله لكم أن تتقوا منهم تقاة، تدارونهم أحيانا لدفع شرهم ولاتقاء شرهم، هذا الذي قد يسمح به في بعض الأوقات. وليس المبدأ كمبدأ الشيعة الرافضة الذين اتخذوا التقية دينا، فالشيعة الروافض عندهم التقية دين يتدينون به، والتقية عندهم هي الكذب سواء بسواء، والحامل لهم على ذلك أمور، وهو الفرار من كل إيراد يرد عليهم ويرد على أباطلهم. فإذا طعنوا في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فنقول لهم إن علي رضي الله عنه ما تكلم فيهما إلا بخير، وما ناصبهم العداء، وكان علي شجاعا كما لا يخفى، فلما سكت علي عنهما وهو أشجع الناس، ولما سكت علي بزعمكم على سلب الخلافة منه وهو أشجع الناس؟ فقالوا كان يتقي، أساس مبدأ التقية. قل لهم إذا كان علي يبغض عمر بزعمكم فلماذا زوجه ابنته أم كلثوم رضي الله تعالى عنها؟ فقالوا استعمل التقية، فكل إراد يرد عليهم يدخلونه تحت باب التقية ويجعلونها دينا يتدينون به. أما ما ورد هو الذي في السماء معبود يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض كذلك، فلله بمعنى المعبود. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات، من ظلمات الكفر، من ظلمات الجهالة، من ظلمات الغي، إلى النور، نور الإيمان، نور الهداية، نور التوفيق. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. فلا يمكن أن يخرج شخص شخصا من الظلمات، ظلمات الكفر، إلى النور، نور الهداية، إلا بإذن من الله بذلك. هذا أصل عظيم. فلا يملك نبي مقرب، نبي مرسل، ولا ملك مقرب إخراج شخص من الظلمات إلى النور إلا إذا كان الله قد كتب لهذا الشخص الهداية وأذن أن يخرج من الظلمات إلى النور. وكما قال تعالى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وكما قال قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقد تأكد هذا المعنى مرارا في الكتاب العزيز، قال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، نزلت الملائكة من السماء تقول لهم آمنوا، وكلمهم الموتى، أخرج الله الموتى وكلمهم الموتى وقالوا آمنوا، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، كل شيء مقابلة، أخرجنا لهم الحيتان تكلمهم، وكذلك الأسود تكلمهم، وكل الدواب تكلمهم آمنوا، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. ولذا فرسولنا صلى الله عليه وسلم لم يستطع هداية عمه، وإبراهيم لم يستطع هداية والده، ونوح لم يستطع هداية ولده ولا زوجته، وكذا لوط عليه السلام لم يستطع هداية زوجته. قال تعالى لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز، أي إلى طريق الله العزيز الذي لا يغلب. فالعزيز منيع الجناب عظيم السلطان الذي لا يغلب أبدا، الحميد المحمود على كل أفعاله وكل أقواله وعلى صفاته كذلك. الله هنا بدل لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز، صراط العزيز مضاف ومضاف إليه، العزيز الحميد الله. فكذا بنيت هكذا جر لفظ الجلالة الله الذي له ما يشعرون بذلك، ولذا وسموا بأنهم مغضوب عليهم. وكما لا يخفى عليكم أن الله قال في كتابه الكريم: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فكانوا يستفتحون على الكفار. كان يهود المدينة يؤذون من الأوس والخزرج قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون للأوسيين والخزرجيين من الكفار: غدا سيخرج نبي وقد أضلنا زمانه فنتبعه فنقتلكم نحن وهو قتل عاد وثمود. وكانوا يستفتحون على الذين كفروا بهذا. فلما بعث الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم تركت اليهود اتباع الرسول، وأكرم الله الأنصار باتباعه. فلما حوجج اليهود بأن التوراة التي معكم فيها صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما جاء به، رموا بالتوراة وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، واتبعوا السحر والشعوذة وما افترته الشياطين على سليمان عليه السلام، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان الآيات. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. النبذ الطرح مع إهمال، النبذ الطرح والإلقاء مع إهمال وتجاهل. ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبذ خاتمه فنبذ الناس خواتمهم فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. هذه الآية من الآيات التي قد تفهم على غير وجهها، فقوله تعالى أتوا أي فعلوا، ومنه واللاتي يأتين الفاحشة أي يفعلن. شاهدي تفسير كلمة أتوا فعلوا: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، بل أن شخصا فرح بما فعل، فرح بعمل الصالحات التي عملها، فرح بالصدقة، صام وفرح أنه صام، صلى وفرح أنه صلى. هل هذا يذم؟ كلا، بل لا يذم. إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما حسنه فريق من العلماء: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. يعني أنا إذا ارتكبت سيئة وحزنت، حزني دليل على إيماني، إذا فعلت حسنة وسعدت دليل على إيماني، من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. إذن فما معنى يفرحون بما أتوا؟ يفرحون بما أتوا، هذا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ما حاصله في اليهود. كانوا يغشون الرسول ويفرحون بصنيعهم أنهم غشوا رسول الله، فأتوا ضلالات وفرحوا بها. يعني مثلا يأتون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يسألهم ماذا تقولون في الزاني، يقولون يحمم يا محمد، ويفرحون أنهم غشوا رسول الله. يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام السلام عليك، يعنون قاتلهم الله الهلاك واللعنة، فيقول الرسول عليكم، فيذهبون فرحين، فرحين بفعلهم، ليسوا فقط قالوا الكلمة وحزنوا من أجلها، بل هم سعداء بكونهم دعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يكذبون على الله عز وجل ويفرحون أنهم غشوا الناس بذلك. يقولون راعنا، يعنون يا أرعن يا أحمق يا جاهل، ويهمون الرسول أنهم يقولون انظر إلينا، فيأتون منكرات ويأتون كبائر كفريات ويفرحون بذلك، سعداء بذلك والعياذ بالله، سعداء بذلك. فهذا الذي تتنزل عليه أمثال هذه الآيات. أحيانا يصدر هذا المسلك من جاهل من جهلة المسلمين، يسبك يشتمك، ظلمك بالسب والشتم، وأنت لم ترد، فيرجع سعيدا ويقول أنا فعلت وفعلت. هو سعيد بماذا؟ سعيد بأمور حملته آثاما، سعيد بأمور حملته آثاما. والمثل أنا قابلت فلان ضربته وفعلت به ومزقته وإلى آخره، هو سعيد بذلك وخفي عليه أنه آثم بكل ذلك، ففرح بالمعصية، فرح بالمعصية وسعد بظلم العباد. فهذا أيضا يدخل في الآية، كل بحسبه، كل بحسبه. فالذي يرتكب في ذلك كفرا ويسعد به ليس كالذي يرتكب كبيرة ويسعد بها، ليس كالذي يرتكب معصية ويسعد بها. فالكل بحسب في هذا الصدد. فهذا قول كثيرين من العلماء في هذا الباب. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فاليهود يكذبون على الرسول، ويأتي رجل جاهل منهم يقول علمتونا جزاك الله خيرا، وهم أضلون، وهم أضلون والعياذ بالله. يعني اليهود ومن سار على نهجهم ومن سار على ضربهم، فيحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. هذا وهنا يأتي أمر، وهو أحيانا أن الشخص منا لا يعمل عملا، لا يعمل عملا، ولكنه يحمد، هو لم يعمل هذا العمل، فهل هذا يدخل في الذم؟ يعني ستر الله عليك مثلا، وجاءك شخص ظن أنك كنت سببا في الخير الذي حل به، وأنت لم تتدخل في الموضوع، فسعدت بذلك وقلت في نفسك الحمد لله، هذا من ستر الله علي أن الشخص ظن أنني الذي سعيت له في الموضوع، ولكن هذا الموضوع جاء قدرا. فهل حبك لذلك، تحب أن تعمد بما لم تفعل، هل هذا الذي جاءك عن غير تعمد منك، عن غير تعمد منك، هل يوقعك في الذم؟ لا يوقعك في الذم مثل هذا، لكن الآخر والعياذ بالله يفعل الباطل ويحب أن يحمد عليه. وفي الباب أو قريب من هذا الباب، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لي ضرة، إن لي ضرة، فيه رد على من يستنكرون كلمة ضرة، إن لي ضرة فهل علي جناح أي إثم أن أقول لها إن زوجي يعطيني كذا وكذا وهو لم يعطني؟ تقول لها هذا من باب ماذا؟ إما الكيد لها، وإما إظهار عظيم منزلتها عند الزوج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. قد في منهج أهل السنة والجماعة، فهي أمور قريبة دفعا للشر كما يروى، وأذكر يروى لأن السند فيه بعض المقال، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، أي نبتسم في وجوههم وقلوبنا تلعنهم. ولكن أولى من ذلك في الاستدلال وللإيضاح ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أقبل رجل إليه فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم عن بعد قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: بئس أخو العشير. فلما أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألان النبي صلى الله عليه وسلم له القول، فقالت عائشة: يا رسول الله، قلت فيه ما قلت، بئس أخو العشير، ثم ألنت له القول؟ قال: يا عائشة، إن شر الناس منزلة يوم القيامة من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. إن شر الناس منزلة يوم القيامة من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. فهذا أقرب ما يفسر التقية من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الشيعة استعملوها في النفاق وفي الكذب الصراح، قال تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه. ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، هل المعنى ويحذركم الله غضب نفسه؟ ويحذركم الله نفسه أي غضب نفسه سبحانه وانتقامه، أم أن المعنى ويحذركم الله نفسه يكون الذي يحذر هو الله لا يحذركم أحد سواه أو قبله في هذا الباب؟ فهذان وجهان، وإن اختلف في ضبط النفس في هذا المقام على أي حال وعلى أي تأويل كان، فصفة النفس ثابتة لله سبحانه عند أهل السنة والجماعة. ومن الأدلة على إثباتها قوله تعالى في شأن المسيح عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وفي الحديث: لما خلق الله الخلق كتب على نفسه كتابا إن رحمتي تغلب غضبي. والأدلة على إثبات صفة النفس لله متعددة من كتاب الله سبحانه ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. والأقرب هنا، ولأن النفس كلغة مفتوحة، يحذركم الله نفسه، قيل يحذركم الله غضبه وعقابه: إن أنتم واليتم أهل الكفر أتركتم موالاة أهل الإسلام أهل الإيمان. ثم قال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه ولأن الموالاة والحب والبغض كثير منها راجع إلى القلب، والتقية كذلك كثير من أمرها راجع إلى القلب. فلذلك ذكرنا بأن الله مطلع على القلب وشهيد. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه أو تظهروه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. وهل يدخل فيما ذكر قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وما ورد في شأن عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، وليحرر إن عادوا فعد كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان، قال إن عادوا فعد، فتحت صياط التعذيب وتحت التهديد الشديد والوعيد الأكيد قد لا يتحمل الشخص فيتكلم كلاما لا يعتقده ولا يتدين به. فهذا ملحق أيضا بقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وكما قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكما هو أحد الوجوه في تفسير قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، قيل فملاق كدحك وملاق عملك. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تراه أيضا، ولكنها تكره رؤيته، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، بونا بعيدا وزمنا بعيدا. قال تعالى ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فاستفيد من ذلك أن موالاة أهل الكفر من السوء الذي يكره الشخص أن يلقاه يوم القيامة، ويكره الشخص أن يراه مسطرا في صحيفته يوم القيامة. فليحذر كل امرئ من موالاة الظالمين ومن موالاة الكافرين، ولا تظن أن موالاة أهل الظلم أو أن موالاة أهل الكفر ستنجيك، بل هي مؤذنة بالعذاب، لما سمعتم من قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فمن العلماء من قال الركون الميل اليسير، ومنهم من قال الركون الميل والسكون. فعلى أي حال موالاة أهل الكفر نذير شر، فالذي يحفظ هو الله، والذي ينجي هو الله، والذي يسلم هو الله سبحانه وتعالى. هذا ومن أهل العلم من أورد عند هذه الآية مباحث متعلقة بالإكراه وبالاضطرار، وتجشم بعضهم وضع حد للإكراه ووضع حد للاضطرار. وحاصل الأمر أن الإكراه والاضطرار يختلفان من شخص إلى شخص آخر. فقد يكون الشخص قويا جلدا فيصبر ولا يعد مكرها إذا ابتلي بنوع ابتلاء، وإذا ابتلي آخر بنفس الابتلاء لضعف لملابسات تحيط به قد يعد مكرها. فالضابط العام الذي ارتضاه فريق من العلماء في حد الإكراه إذا خشي الشخص أن يحل ببدنه أو بماله أو بولده ما لا يطيق ولا يحتمل، ما لا يتحمل ولا يطيق، فبعض العلماء جعله حدا في هذا الصدد، والله سبحانه أعلى وأعلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، آية حاكمة كما قال الحسن البصري رحمه الله: السماوات وما في الأرض، أي له ملك ما في السماوات وما في الأرض، وله الأمر فيهما، وويل للكافرين من عذاب شديد. قوله سبحانه وويل، تقدم مرارا أن العلماء لهم في تفسيره وجهان. الوجه الأول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق يشد بعضها بعضا ويحسن بعضها بعضا، أن الويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار. والثاني أن الويل تهديد أكيد ووعيد شديد. ويل للكافرين من عذاب شديد، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، يؤثرونها ويقدمونها على الآخرة، ويصدون عن سبيل الله، يصرفون الناس عن طاعة الله سبحانه وعن الطرق المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أي لا يريدونها طرقا مستقيمة توصل إلى مرضات الله وإلى جنات الله، بل يريدونها طرقا معوجة توصل إلى الجحيم، أولئك في ضلال بعيد. وقوله تعالى: ويل للكافرين الذين من عذاب شديد، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله، هنا فارق أو لا بد أن يعلم أن الكافر الصاد عن سبيل الله له عذاب أشد من الكافر المسالم، فالكافر الداعي إلى كفره عذابه أشد، دل على ذلك قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يكفرون، بما كانوا يفسدون عفوا. فكما أن الإيمان تتفاوت شعبه وتتفاوت مراتبه، فالكفر كذلك. فهناك كافر مسالم وكافر محارب، وبينهما مراتب ودرجات أو ودركات على الأصح. قال تعالى: أولئك في ضلال بعيد. الضلال الذهاب عن الطريق المستقيم، والتيه، يطلق الضلال على التيه والانصراف عن طريق الحق والصواب، وعلى الضياع أيضا. من ذلك قول الشاعر: ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين سار. ومن ذلك قول أسماء، عفوا، قول عائشة: ضلت قلادة أسماء، أي فقدت وضاعت. أولئك في ضلال بعيد، أي في بعد عن الحق بعيد. ثم قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه الكافرين إلى آخر ذلك. على التعميم جائز، أما اللعن على وجه التخصيص فالأظهر عدم جوازه، إلا من لعنهم الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال، كما أنه لعن الحكم وما ولد، فقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه، أنه لعن الحكم وما ولد. وأيضا في هذا الصدد أقول المسألة لا تخلو من خلاف أيضا، ففي الحديث شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتدعون عليهم ويدعون عليكم، وخيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم. الأول شرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم، وخيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم. هذه أيها الإخوة معايير ومقاييس وإشارات لنا جميعا حتى نستبصر. قال تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ملكهما ويتصرف فيهم، ملك له ويتصرف فيهما بما شاء وكيف شاء. قال تعالى: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. هذا ولأننا لا نوقن هل شاء الله أن يعذبنا أو أنه شاء أن يرحمنا، فيلزمنا الاجتهاد في الدعاء والسير على ما سار عليه السلف من عدم الأمن من مكر الله سبحانه، فقد يؤاخذنا بذنوبنا، فنسأله أن يغفر وأن يتجاوز وأن يرحم، فلا قنوط من رحمة الله ولا يأس من روح الله، وكذا لا أمن من مكر الله، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بارك الله فيكم.